إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنت أعددت لحديثنا في هذا اليوم موضوعا معينا، لكن مجيء جنازة إلى مسجدنا جعلت الحديث يتجه وجهة أخرى. فمن أراد واعظا فالموت يكفيه، إن موعظة الموت أبلغ المواعظ في هذه الحياة، إن مشهد الموت من أكثر المشاهد تأثيرا في قلوب البشر. نعم، والناظم يقول: وإذا الجنازة والعروس تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق، سكت الذي تبع العروس مبهتا، ورأيت من تبع الجنازة ينطق. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما عن الأحباب مفصول، وكل حي سوى القهار خالقنا يوما على آلة حدباء محمول. الموت أول، إن القبر أول منازل الآخرة. في القبر تبدأ الحياة البرزخية، نعم، ثم تمتد إلى ما شاء الله أن تمتد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وينطفئ سراج الحياة كلها، لكي تبدأ بعد ذلك أحداث يوم القيامة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وصدق ربي سبحانه إذ يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. للناس في هذه الحياة أمنيات كثيرة ويكدحون في سبيل تحقيقها، تتفاوت أمنياتهم بتفاوت عوامل كثيرة، فمن بينها البيئة التي نشأوا فيها، ومن بينها الرفقة التي تحيط بهم، ومن بينها الثقافة التي تلقونها ودرجوا عليها. وأمنياتهم تتفاوت، من كان فقيرا كوى الفقر أحشاءه، فإنه يتطلع في أمنياته إلى ثراء عريض ومال وفير لكي يتمتع بما يتمتع به الأغنياء في دنيا الناس. لو رأيت رجلا مريضا قد هد المرض وقد هزم المرض العافية في بدنه، ثم تطلعت إلى أمنياته، سوف تجده يتمنى أن يلبسه الله ثوب العافية، أن يذيقه الله طعم العافية لكي يتمتع بما يتمتع به سائر الصحاء. لو سألت غنيا عن أمنياته لقال لك: مزيدا من الثراء، مزيدا من الغنى، فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكل هؤلاء يجدحون لتحقيق أمنياتهم، ومنهم من تتحقق له ومنهم من لا تتحقق. لكن فئة خاصة جدا لا تتحقق له أمنيات، لا يستعتبون، إنهم غرباء سفر لا ينتظرون، إنهم رهناء ذنوب لا يطلقون، إنها أمنيات الموتى. نعم، عندما ينتقل العبد من هذه الدار، عندما ينتقل إلى الدار الآخرة، نعم، ثم تعرض له أمنيات كتلك التي تعرض للناس في حياتهم، الصالحون منهم يتمنون ماذا؟ انظروا إلى ما قصه القرآن الكريم، لأن هذه النافذة الوحيدة التي نطل من خلالها على عالم الغيب. إن أحدا من الموتى لم يرجع إلينا لكي يخبرنا بأمنياته. إن النافذة الوحيدة التي نطل من خلالها على عالم الغيب المحجوب والمستور، إنما هي نافذة الوحيين المعصومين قرآنا وسنة صحيحة. الصالحون يتمنون، نعم، يتمنون ماذا؟ الشهداء، إنما يتمنون أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لكي يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إلى عشرة مرات. ما من أحد يدخل الجنة ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في الله عشرة مرات. الصالحون يتمنون ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابر ابن عبد الله، نعم، لقيه حزينا منكسرا، فقال: يا جابر، ما لي أراك حزينا ومنكسرا؟ نعم، فقاله: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقال: بلى يا رسول الله. نعم، فقاله: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا وقال: تمنى علي يا عبدي. نعم، فقال: أتمنى يا ربي أن ترجعني إلى الدنيا لكي أقتل فيك ثانية. نعم، فقال له: لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. نعم، ثم أنزل الله في ذلك قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الجنازة إذا وضعت فاحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة لن تقول: قدموني قدموني قدموني قدموني. إن كانت طالحة تقول: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يعني ولو سمعه لصعق. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قص علينا القرآن الكريم خبر صاحب، يعني قصة ياسين. نعم، عندما جاء من أقصى المدينة يسعى لينصر المسلمين، لينصر المرسلين، لينصح لقومه: يا قوم اتبعوا المرسلين. لكن قومه عجلوا عليه وقتلوه. نعم، قتلوه وهو يقول: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنصح لقومه حيا وميتا. نعم، في حياته قال: اتبعوا المرسلين. نعم، وعند مماته أو بعد مماته قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، هذا بالنسبة للصالحين. أما الطالحون فما هي أمنياتهم؟ نعم، إن الله جل وعلا يقول: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إن ربي جل وعلا يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لقد أدرك الآن بعد أن أصبح بصره حديدا وبعد أن أصبح الغيب عنده شهادة. لقد أدرك الآن بعد أن عاين الجنة والنار وملائكة ربه عز وجل، الآن فقط أدرك قيمة الصدقة، الآن فقط أدرك قيمة العمل الصالح. ولكن هيهات هيهات، لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه على قبر، فسأل أصحابه عن صاحبه فقالوا له فلان، فقال لهم ركعتان أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. إن صاحب هذا القبر يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا ليركع فيها ركعتين، إن هاتين الركعتين خير له من بقية دنياكم. إن هؤلاء جميعا يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا لكي يستعتبوا. طيب، ها نحن في الدنيا، الفرصة بين أيدينا متاحة، فماذا قدمنا للقاء ربنا؟ تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبيت إلى الفجر. تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبيت إلى الفجر. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سوف أختم بمشهد نبوي كريم. كان اليوم يوم الأربعاء، وكانت الصلاة صلاة المغرب، وكانت السورة المتلوة سورة المرسلات. نعم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في صلاة المغرب بهذه السورة، الصحابة جميعا وقوف خلفه لكي يستمعوا إلى أطيب الذكر يخرج من أطيب فم خلقه الله عز وجل. نعم، لكن ما دار بخلدهم جميعا أن هذه آخر صلاة يصلونها خلف نبيهم. انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ليستقبله فراش المرض، يغالب صداعا في رأسه وآلام الحمى، الحرارة تتسعر فوق بدنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، حتى كادوا يجدون شدة الحرارة من فوق الغطاء الذي تغطى به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ثم أخذته غشية، يعني ثم دخل في غيبوبة، يعني ثم اجتمع من حوله أهل بيته ينتظرون إفاقته، ثم اجتمع الصحابة في مسجدهم ينتظرون أن يخرج إليهم لكي يأمهم في صلاة العشاء. اجتمع حوله أهل بيته يرمقون محياه، ثم ينتظرون ويتسمعون ماذا ستنطق به شفتاه. نعم، ثم لحظة، في لحظات، نعم، رأوا رسول الله وقد نظرت عيناه وتحركت شفتاه. نعم، ثم اقتربوا منه لكي يلتقطوا ما ستنطقه شفتاه بعد إفاقته من غيبوبته. نعم، فقال لهم: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إنهم في المسجد ينتظرون خروجك إليهم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. يعني ثم تحامل على بدنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ثم قام فاغتسل، يعني ثم حاول أن يتماسك، يعني وأن يتقوى لكي يخرج إلى المسجد لكي يؤم أصحابه في صلاة العشاء، لكنه سقط مغشيا عليه. عندئذ أعادوه إلى فراشه، ثم تكرر هذا 3 مرات. في كل مرة يفيق يسأل نفس السؤال: أصلى الناس؟ نعم، فلما كانت المرة الثالثة وأيقن أنه غير قادر على أن يخرج لكي يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، فتقدم أبو بكر مهموما محزونا، تقدم وهو الخاشع الأسير الذي يعني يقطع القرآن ببكائه، ثم وقف يصلي 5 ليال يعني بأكملها، والصحابة من ورائه ملتاعون مهمومون محزونون لغياب رسول الله عن محرابه الذي ما تغيب عنه قط إلا مرات قليلات طارئات. نعم، حتى كان فجر في فجر يوم الاثنين، الصحابة خلف أبي بكر في صلاة الفجر، يعني ثم فاجأهم رسول الله بأن رفع الستر من على حجرته ثم أخذ ينظر إليهم. نعم، فوجدهم قياما خلف صاحبه الذي ارتضاه إماما لهم. لقد كانت قلوبهم مؤتلفة، لقد كانت صفوفهم متراصة، لقد كانوا خشوعا كما أدبهم، لقد كانوا وقوفا كما علمهم. عندئذ شعشع الرضا في عينيه صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ثم كاد الناس أن يفتنوا من نظرهم إلى وجه رسول الله وقد استعاد العافية فجأة. ثم تأخر أبو بكر ظانا أن رسول الله يريد أن يتقدم لكي يصلي بالناس، لكن النبي أشار له أن يتقدم، ثم أشار إلى أصحابه أن يتموا صلاته، ثم أرخى ستره، ثم عاد إلى مخدعه صلوات ربي وسلامه عليه لكي تستقبله سكرات الموت. ما إن تعالى الضحى حتى غشيه الموت ونزلت به سكراته صلوات ربي وسلامه عليه. كانت أنفاسه تتصعد، كانت كربات الموت تشتد، وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم تقول ابنته فاطمة وكرب أبتاه، فيجيبها لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم، ثم تفيض روحه صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه قبل أن تفيض روحه أخذ يستجمع بقايا الحياة في جسده المدنف. نعم، أخذ يسابق آخر أنفاس الحياة لكي يعهد إلى أمته بوصيته، لكي يقول لها في هذه اللحظات الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، لكي يوصيهم بالصلاة، لكي يوصيهم بما ملكت أيمانه، ثم تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى. ثم يخلفه من بعده في محرابه أبو بكر. نعم، ثم يخلفه من بعده عمر. يعني ثم كانت 13 سنة، ثم كان يوم الأربعاء في 26 من ذي الحجة. نعم، ثم أقيمت صلاة الفجر، ثم خرج عمر إلى محراب رسول الله لكي يؤم الناس في الصلاة، وعليه إزار أصفر قد بلغ إلى صدره. نعم، ثم قال للناس صووا صفوفكم. في هذه اللحظات خرج أبو لؤلؤة المجوسي ومعه خنجر ذو حدين ليضرب به عمر بن الخطاب وهو قائم في المحراب. نعم، ثم يتهاوى ذلك الطود. نعم، ثم يسقط ذلك الرجل الطود الأشم الشامخ الطويل وهو يقول في هذه اللحظات وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، ثم احتمله أصحابه إلى بيته وجراحه تثعب دما. يعني ثم دخل في غشية وغيبوبة، يعني ثم أفاق قبل أن تطلع الشمس. ثم اقتربوا منه لكي يسمعوا ما الذي ينطق به في هذه اللحظة، فكان أن قال لهم أصلى الناس، نفس الكلمة، أصلى الناس، نفس الكلمة التي قالها رسول الله